فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب، واستجاب أبلغ من أجاب. فاستجاب لهم ربهم، أعطاهم ما سألوا، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع، أي بأني، أي بأني لا أضيع، أني لا أضيع عمل عامل منكم، من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى. لأن النساء، وقيل أن أم سلمة قالت يا رسول الله إن الله يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء، فنزلت من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الذكر والأنثى من أصل واحد، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجة، من أصل واحد، بعضكم من بعض، أي أعمالكم واحدة، الصلاح، التقوى، العبادة، الأجر، الثواب. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، بعضكم من بعض. فالذين هاجروا، هاجروا الديار، المهاجرين من مكة إلى المدينة، هاجروا الفواحش. المهاجر من هاجر، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، لأنه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، المهاجرون الأوائل الذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا، أوذوا في سبيل كبلال وصهيب وغيرهما، وأوذوا في سبيل، وقاتلوا وقتلوا، وقتلوا وقاتلوا، وقاتلوا وقتلوا، قراءات، وقاتلوا وقتلوا، لأكفرن عنهم سيئاتهم، لأكفرن عنهم سيئاتهم. الكفر التغطية، المحو، يمحوها عنهم فلا يعاتبهم عليها يوم القيامة ولا يسألهم عنها ولا تظهر في صحائفهم. لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. الثواب من ساب يتوب، عاد، عاد، رجع. سمي الجزاء ثوابا لأنه ما يعود على العامل من جراء عمله. أنت صليت، عمل، صمت وقمت، عمل، ما الذي عاد عليك من هذا العمل؟ الذي عاد عليك من هذا العمل يسمى ثوابا، ثاب يثوب، رجع. من هنا سمي الجزاء الذي عده الله لعباده الصالحين ثوابا لأنه عاد عليهم من جراء أعمالهم، ثوابا من عند الله. إذن رحمة، رضوان، فضل من الله تبارك وتعالى أن استجاب لهم ووعدهم، من ذكر أو أنثى أعمالهم واحدة، أصلهم واحد، لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات سرحت من قبل، جمع جنة، والجنة مستورة، كثرت الأغصان، كثرت الأشجار، سترتها، سترت، تجري من تحتها الأنهار، أي تجري فيها الأنهار، أنهار العسل واللبن والخمر، والخمر والماء الصافي وما إلى ذلك. ثوابا أي لأثيبنهم ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب، أفضل الثواب، أفضل الجزاء، أفضل الأعمال. من الملاحظ أيها الأخ المسلم، ربنا إننا سمعنا، ربنا تغفر لنا ذنوبنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه. العدد 5، ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا إنك ما تفعل النار فقد أخذيته، ربنا إنك سمعنا مناديا منادي الإيمان، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك. 5، كررت كلمة ربنا، ربنا، ربنا، قيل لاستقلال الطلبات، كل طلب مستقل عن الآخر، عن الآخر. ربنا ما خلقت هذا باطلا، فقنا عذاب النار، طلب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك، طلب آخر. ربنا إننا آمنا، ربنا استغفر لنا، طلبات مختلفة. فمع استقلال الطلبات لكل طلب دعاء وتوجه ربنا. وقيل بل هو للتضرع والتذلل وإظهار العبودية. وخيل أبدا من حزبه أمر أو أحاط به هم أو وقع في شيء أو أراد من الله شيئا فليقل ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ارضى عنا رضاء لا سخط عنها. فقد قيل إن الإنسان إذا دعا ربه مكررا النداء ربنا 5 مرات أجيب له وأعطي ما سأل وفرج همه وكشف عنه كربه. بهذا الدليل حيث ذكر أولو الألباب تفكروا وذكروا ولجأوا فقالوا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا فاستجاب لهم ربهم فاستجاب. كلمة ربنا الرب من التربية، والتربية إيصال الشيء إلى كماله شيئا فشيئا بحسب استعداده. فحين تقول يا ربنا هذا الإقرار بالربوبية معناها أنك تقر بأنه خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبت. هذا معناه أنك تقر بأنه المالك لك، هو الملك وهو المالك لك، هو المربي، هو الذي يملكك. رب الشيء مالكه، رب الشيء سيده، رب الشيء الذي أوصله إلى ما هو عليه من كمال. فكل ذلك إقرار ربنا ربنا. من هنا كانت الاستجابة السريعة لهؤلاء. فقد روي أن بعض المسلمين قالوا يا رسول الله هؤلاء الكفار يتقلبون في البلاد، يسافرون في التجارات، يعيشون في بحبوحة من العيش في نعيم، ونحن لا نجد ما نأكل ولا نجد ما نلبس، نحن المؤمنون المجاهدون في فقر مصقع. فنزل قول الله تبارك وتعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد الأمة. هو لا يغتر ولا يغره شيء. والخطاب في القرآن كما قلنا من قبل أنواع، خطاب للكل لمن يعقل، وخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود الرسول. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هو المقصود بالخطاب وهو المراد به. وخطاب للرسول والأمة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، له وللأمة. وخطاب له والمقصود الأمة، فأنت تخاطب الأمة في شخصك. ولا تكونن من الممترين، لا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكونن من الخاسرين. كل هذه الكلمات مقصود بها الأمة، الخطاب له باعتباره إمام الأمة وقائد الأمة، فالخطاب له والمقصود الأمة. من هنا قيل في هذه الآية لا يغرنك، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من المقصود بالخطاب؟ هو الأمة، الأمة نحن. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، السفر والذهاب والمجيء والتجارة والمكسب، لا يغرنك تقلبهم، أي لا يخدعك ذلك، لا يخدعك ذلك فتنخدع بالمظاهر. العبرة بالخواتيم، العبرة بالعواقب، ليست العبرة بظواهر الأمور. المهم العاقب، عاقبة الأمر، ختام الأمر ماذا يكون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. المتاع ما يستمتع به في العاجل، المتاع ما يستمتع به، وسمي قليلا لأنه مهما كثر فإلى زوال، وكل ما كان زائلا فهو قليل مهما كثر، مهما كثر طالما كان إلى زوال فهو قليل، متاع قليل. مال الدنيا كله قليل أم كثير؟ قليل. لماذا؟ لأنه فهم زائد يتركك أو تتركه، إما أن يتركك المال وإما أن تترك أنت المال متاع قليل. ثم مأواهم، المأوى المرجع والمصير الذي يأوي إليه الإنسان ويستقر فيه، مأواهم جهنم والعياذ بالله، وبئس المهاد. المهاد من المهد، والمهد المهد الفراش الذي يوطأ للصبي الصغير الرضيع، لابد أن يكون ناعما لينا هينا لا يؤذي، يوضع عليه الصبي. الآية تقول عن جهنم للكفار بئس المهاد، أي ما مهدوا لأنفسهم بأعمالهم وبكفرهم، وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم، لكن الاستدراك، الكلام يستدرك، وكأنك حين استقر المعنى في ذهنك لا يغرنك التقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن خذ انتباهك، خذ انتباهك وانتبه، استدراك لكلام تقدم فيه معنى النفس، فيه معنى النفس لا يغرنك التقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم، لا غرنك هؤلاء، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. الذين اتقوا ربهم اتقوا مخالفة أمره، اتقوا المعاصي، واتقوا الشهوات، واتقوا أنواع وأقسام تكلمنا عنها من قبل. لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. النزل ما يقدم للنزيل، النزيل النازل، الضيف يسمى نزيلا لأن الضيف ينزل عليك، فإذا نزل عليك فهو نزيل. ما يقدم له من تحفة من تحية يسمى النزل، والنزل بسكون الزين، بسكون الزاي وبضم الزاي السكون، وقرئت بالقراءتين النزل والنزل. نزلا من عند الله، نزلا من عند الله. ما هو هذا النزل؟ أول ما يقدم لأهل الجنة زيادة كبد حوت، قطعة كالإصبع ملتصقة بكبد الحوت. أول ما يقدم لأهل الجنة زيادة كبد الحوت، هذا هو النزل التحف. أول طعام بعده يطعموه لحم ثور خلقه الله يأكل من أطراف الجنة. هذا الثور هو أول طعام أهل الجنة بعد زيادة كبد الحوت، كما ورد في صحيح البخاري وكما ورد في الصحاح في الكتب الصحيحة. هؤلاء لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. ما عند الله لدوامه ولبقائه خير وأبقى، وما عند الله خير للأبرار مما يتقلب فيه الكفار، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. وما عند الله لدوامه واستمراره وسعته وكثرته وبقائه خير للأبرار مما يتقلب فيه الكفار. وتنزل الآيات عن أهل الكتاب، فقد مات النجاشي وجاء جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينعى إليه النجاشي ملك الحبشة الذي آوى المهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا صلوا على أخيكم، فقال المنافقون يدعون لنصلي على كافر من كفار أو علج من علوج الحبشة، فنزلت الآيات كما نزلت آيات في شأن عبد الله بن سلام اليهودي الذي آمن، حبر من أحبار اليهود، نزلت فيه. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم القرآن وما أنزل إليهم التوراة والإنجيل خاشعين لله، متذللين خاضعين له، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لا يختمون التوراة والإنجيل ولا يبدلونهما كما فعل الأحبار وكما فعل الرهبان، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لا يبيعون دينهم بدنياهم أو لا يبيعون دينهم بدنيا غيرهم، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم الأجر الذي وعدهم، يؤتون أجرهم مرتين، أولئك لهم أجرهم عند ربهم. إن الله سريع الحساب، سريع الحساب، الله سريع الحساب، لأنه أولا يعلم ما يحاسب عليه ظاهرا وباطنا، دقيقا وجليلا، صغيرا وكبيرا، ويعلم الجزاء المترتب عليه، فلا يحتاج لتأمل أو بحث أو تفتيش أو تفكر أو تروي. علم المعاصي وعلم الذنوب وعلم الآثام وعلم الحسنات وعلم الأعمال وعلم الظاهر والباطن وعلم كل شيء وعلم ما تستحقه الأعمال من جزاء. إذن هو سريع الحساب. أيضا لا يشغله حساب إنسان عن حساب إنسان، لا يشغله شيء عن شيء ولا يشغله شأن عن شأن، كما وأن الآية تشعر بأنك يا من وعدت الخير، يا من تدعو وتقول آتنا ما وعدتنا على رسلك، سرعة الحساب تستدعي سرعة الجزاء، فلن تنتظر طويلا، سيأتيك ثوابك وجزاؤك الطيب فورا، لأن الله سريع الحساب، لن يستغرق حسابك وقتا، فسرعة الحساب تدل على سرعة وصول الثواب. حينما تطلب أجرك، أجرك من صاحب العمل ويحاسبك يوم كذا ويبحث في الدفاتر، تقول مدة الحساب وأنت تنتظر أن تأخذ الأجر كي تذهب لتشتري الدواء أو لتشتري الغذاء، فيطول الحساب، فكلما طال الحساب كلما طال انتظارك للأجر. فإن كان الحساب سريعا كان الثواب في وصوله سريعا. إن الله سريع الحساب. ثم يتوجه النداء والأمر الرباني للأمة بما يعز في الدنيا والآخرة، بأسباب النصر في الدنيا والفلاح في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نداء، نداء، يا أيها الذين آمنوا اصبروا الصبر، مفتاح الفرج، بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. وفي سورة آل عمران ذكر الصبر كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الصبر والتقوى، الصبر والتقوى، الصبر والتقوى، يتأكد المعنى ويتأكد الأمر بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا. انتظار الفرج بالصبر عبادة، انتظار الفرج بالصبر عبادة. يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر أنواع وأقسام تكلمنا فيها، صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على المصائب، الصبر بالله والصبر في الله والصبر مع الله، الصبر أنواع أمرنا بها. اصبروا وصابروا، المصابرة مصابرة العدو، مصابرة العدو، مهما صبر فأنت أصبر، مهما صبر فأنت أصبر، المصابرة مصابرة العدو. ورابط من الربط، الربط ربط الخيل، ربط الخيل وربط الأنفس في الثغور للدفاع عن الأمة وللاستعداد للغزو. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن الرباط الخيل، ورابطوا أي رابطوا الخيل ورابطوا أنفسكم للغزو في سبيل الله وللدفاع عن أمة الإسلام، ورابطوا. واتقوا الله في مخالفة أمره، واتقوا الله في عدم العمل بهذه الأوامر، الصبر والمصابرة والمرابطة لعلكم تفلحون، لكي تكونوا على رجاء من الفلاح، الفلاح الفوز في الدنيا والنصر في الدنيا والفوز في الآخرة. وقالوا الصبر والمصابرة والرباط لهم معاني أخرى. الصبر على الطاعة وهو العمل بالشريعة، وصابروا أي صابروا العادات برفضها، برفض العادات ومقاومة الشهوات وهو الطريقة، ورابطوا أي رابطوا السر مع جناب الحق لاستقبال الواردات وهي الحقيقة، أي الشريعة والطريقة والحقيقة. هذا كلام بعض الناس. والكلام الآخر أيضا صبروا، بمعنى الصبر، الصبر على كل ما أمرنا أن نصبر عليه، على المصائب فلا نجزع، على الطاعات، على الطاعات فلا نمل، عن المعاصي فلا نقع فيها، عن الشهوات، وهكذا الصبر على المصائب. وصابروا، صابروا مصابرة النفس، هي تدعوك وأنت تمتنع، الهوى، النفس، الشهوات، العدو، صابروا العدو الأكبر، صابروا الشيطان، وصابروا أنفسكم أو صابروا العدو، ورابطوا المرابطة ما أنتم فيه الآن، ما أنتم فيه الآن ورابطوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به السيئات ويرفع به الدرجات؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به السيئات ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا قال العلماء: صابروا، صابروا النفس، واتقوا الشبهات، واتقوا الشهوات، وابتعدوا، هي تنزع، هي تدعو وأنت تنزع، وهكذا. ورابطوا أي الصلوات، انتظروا الصلاة بعد الصلاة وما إلى ذلك، ورابطوا. والآية تحتمل كل المعاني: واتقوا الله لعلكم تفلحون.